يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة فتنة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقائنا 16 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء السابع من صحيح السيرة. في اللقاء السابق رأينا كيف دخل عمر رضي الله عنه والمغيرة لشعبة رضي الله عنه يعودان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن قد انتقل الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وأيضا عائشة رضي الله عنها لم تعلم أنه مات وكانت تظن أنه قد أغشي عليه، رغم أنها وصفت في الحديث بعد ذلك لحظات الموت والبحة التي أخذته والنطفة التي خرجت من فمه، لكنها كانت ما تظن أن ذلك هو الموت. بعد ذلك علمت فوصفت لحظات الموت التي رأتها بعينيها. فعمر لما دخل فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فظن كعائشة رضي الله عنها أنه قد أغشي عليه، فقال وغشيا ما أشد غشي رسول الله عليه الصلاة والسلام. خرج فقال المغيرة وعائشة تسمع رضي الله عنها يا عمر إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مات. فقال عمر ينهر كذبت، إنك رجل تحوسك فتنة، أنت رجل تحوسك فتنة ولا يعني لا تعرف حقيقة الأمور، ونهره نهرا شديدا كذبت، إنك رجل تحوسك فتنة، أخطأت يعني كذبت تأتي بمعنى أخطأت، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لن يموت حتى يقضي الله سبحانه وتعالى أو حتى يفني المنافقين. وخرج عمر إلى المسجد فوجد الناس يعني انتقل إليهم هذا الخبر، هل انتقل عن طريق المغيرة كما ذكرت، فإن الصحابة كانوا يرابطون في المسجد ينتظرون أي شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلوبهم متعلقة به وعيونهم متعلقة بالستار المضروب على الباب لحجرة أم المؤمنين عائشة، كما كان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي بهم وهو جالس، أحيانا يكلمهم، أحيانا ينظر إليهم ويبتسم إليهم، فكانوا يتلقفون أي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتقل الخبر، عمر رضي الله عنه وقف يتوعد الناس ويقول إن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما مات، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يمت، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يموت حتى يفني يقضي يعني على المنافقين. إذن هو استبعد عمر أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام الآن، لكن هو كان يعلم أن النبي سيموت عليه الصلاة والسلام، لكن هو ظن أنه لن يموت حتى يقضي على جميع المنافقين، وفي بعض الأحاديث يقول حتى يدبرنا، يعني يموت النبي عليه الصلاة والسلام بعدهم. وأخذ يتهدد الناس ويتوعد الناس ويشتد على الناس، ويقول إن من قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مات ضربته بسيفي هذا، بشدة وغلظة ضربته بسيفي هذا، فكان لابد هنا من الإرسال إلى أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه كان بالصنح، صنح في أعوالي المدينة اسم مكان، كان ذهب لبعض أزواجه لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عافاه الله بعض الشيء في وقت الضحى، فقال أذهب على أن يعود على صلاة الظهر، لأنه الذي هو الذي يصلي إماما بالناس. فقالوا نرسل إلى صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا سالم بن عبيد رضي الله عنه، قال اذهب إلى صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره. الأثر عند النسائي في الكبرى وغيره، وصححه البصيري في الزوائد. قال فذهبت إلى أبي بكر رضي الله عنه دهشا، عنده دهشة، لأنه هو لا يستوعب أيضا كسائر الصحابة، إذا كان عمر رضي الله عنه لا يستوعب فما بالنا من بعد عمر من الصحابة. فقال ذهبت إليه دهشا، فلما رآني، وهو يأتي في هذا الوقت، ولماذا يأتي وهو يعني خرج من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام قريبا، فلما رآه قال أقبض رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي بدأه، أقبض رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له سالم رضي الله عنه إن عمر يقول من قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مات ضربته بسيفي هذا. فأسرع أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد، لم يكلم أحدا، ودخل حجرة أم المؤمنين عائشة ولم يكلم أحدا، دخل مباشرة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مسجى ببردة حبرة، أي بردة يمانية، فكشف عن وجهه ونظر إليه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقبل بين عينيه وقال وصفيا، بكى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي، قبل بين عيني النبي عليه الصلاة والسلام وقال وصفيا، ثم قبل جبينه وقال وخليلا، إنا لله وإنا إليه راجعون، طبت حيا بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ومتها، ولا يجمع الله عليك موتتين أبدا، لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. العلماء حقيقة تكلموا في ما معنى كلام أبي بكر، فمنهم من حملها الموت هنا على المجاز، يعني بمعنى لا يجمع الله عليك كربين، أنت قد ذقت قرب الموت وشدة الموت وسكرات الموت، وإنك لن ترى هذه الشدة وهذا الكرب في يوم القيامة، لأنك يعني لن ترى هذه الشدائد مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، أو لا يجمع الله عليك موتك وموت شريعتك، ستبقى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام حية إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، أو أنك ذقت الموت الأولى وككل الناس سيحييك الله سبحانه وتعالى في قبرك ثم تموت كسائر الناس، لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية، الله أعلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت وحي في قبره صلى الله عليه وسلم، فلا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أو وجه آخر قالوا إنك يعني كالذي يعني مر على قرية يعني وأخذ يتساءل، أي الذي أمات الله 100 عام، أو كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فهؤلاء أماتهم الله سبحانه وتعالى لفترة ثم أحياهم. فكل هذه التوجيهات وجهها العلماء، لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. ثم غطى النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى المسجد، الناس ينتظرون أبا بكر، أرسلوا إليه ينتظرون اليقين منه، ينتظرون الخبر منه رضي الله عنه، كيف لا وهو الصاحب المقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الناس ينتظرونه، فخرج أبو بكر رضي الله عنه، فإذا عمر على نفس موقفه، نفس موقفه، يشتد على الناس ويصرخ في الناس ويتهدد الناس ويتوعد الناس، من قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مات ضربته بسيفي هذا، ويرفع السيف رضي الله عنه ويقول إن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما مات، ولكنه ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى 40 ليلة إلى ميقات ربه، وإنه سيعود ويقطع ألسنة وأيدي وأرجل المنافقين الذين يقولون إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مات. إذن عمر عقله رفض فكرة أن يموت النبي الآن عليه الصلاة والسلام، خلاص هو على هذا من أول ما قال للمغيرة كذبت إنك رجل تحوسك فتنة، وأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه وجيء به ودخل وخرج وهو على ذات موقف يتهدد ويتوعد، من قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مات ضربته بسيفي هذا. أبو بكر رضي الله عنه خرج فقال صه أو اسكت أيها الحالف، لأنه يقول والله إنه ذهب لميقات ربه، فقال اسكت، والناس يجتمعون حوله، حول عمر رضي الله عنه، وهم يعلمون أنه الصاحب المقرب أيضا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر قال اسكت أيها الحالف، صه أيها الحالف، ما سكت عمر، لا شيء يوقفه، لا أبو بكر يوقفه ولا أحد يوقفه، هو على ذات الموقف، هو عاش في هذا الموقف، رفض فكرة أن النبي مات عليه الصلاة والسلام، يتهدد ويتوعد رضي الله عنه، أسكت لا يسكت، أسكت لا يسكت، فتركه يتكلم وذهب إلى ناحية أخرى من المسجد وبدأ يتكلم. فلما رأى الناس أن أبا بكر سيتكلم بالطبع تركوا عمر وذهبوا لأبي بكر رضي الله عنه، فهو الذي خرج من عند رسول الله الآن ومعه اليقين، هل سيقول كما قال عمر أو سيقول كلاما آخر مخالفا لما قال عمر؟ فهو الآن معه اليقين وهو معه الخبر الجديد، فانتقل كل الناس إليه يسمعونه، وتركوا عمر بمفرده يتهدد ويتوعد رضي الله عنه. فأبو بكر تكلم رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سمع الناس الآية وكأنهم ما كانوا يعرفون أنها في كتاب الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا خير خلق الله جئت